لاقيكي ببلدنا ما يسري بنقدم لك حالنا حراس ما يسري اسمك شغلك ضيعتك وشو منقدر نخدمك ببلدنا ببلدنا ما يسري أنا اسمي زيون عندي بالمدينة محل بيع صحون هندي صيني وعندي قفلي معتق من سنين وستي من ضيعة كحلون كحلون يا ضيعة ستي اللي بعيدي كحلون كحلون يا ضيعة ست اللي بعيدي كحلون مطرح اللي بيبكي وبيحفر الحسود اسمه على خيال الحوم بكحلون ونحنا بسهر كحلون نقطف العنب والتين بمرق تشرين ياخد سهرياتنا وصوات الحصاد وما بيبقى بكحلوم إلا الغيم الأزرق وبيارق الصيف مكسرة عالمفرق مطرح اللي بيبكي وبيحمر الحسود اسمه على خيال الحوم بكحلون اهلا وسهلا فيكي ببلدنا ما يسري شو منقدر نخدمك ببلدنا ما يسري يا حراس لو بتساعدوني يا حراس رح يستعوقوني عرس بنت خالتي الليلة من عشية تعطلت سيارتي وراح يخافوا علي لا لا لا لا لا لا وفستان العروس معي بالسيارة والعرس بكحلون وعينك يا كحلون أنا بدي فيها قبل الليل كون مطرح اللي بيبكي وبيحمر الحسون اسمه على خيال الحوم بكحلون كحلون